إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. النهاردة إن شاء الله هنستكمل أبواب السلام، تحية الإسلام السلام. وكنا في الأبواب اللي قبل كده السابقة درسنا فيها مشروعية السلام، درسنا فيها متى بدأ السلام ومدى متى شرع، ودرسنا فضل السلام، وبدأنا في المرة اللي فاتت في أبواب أداب السلام، ومنها خدنا مثلا أحاديث اللي هي بتدل على السلام، إلقاء ابتداء السلام الراكب على الماشي أو على القاعد أو على الواقف، السلام الكبير على الصغير أو الصغير على الكبير، سلام الماشي على الواقف، سلام، يعني أنواع دهيت كلها درسناها. طب هنستكمل الأداب دهيت معانا النهاردة باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. بتهيالي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت. فهنا معانا باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. معنا هنا حديث دراسة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق. الحديث فيه تبديل، يعني اسمعوني، واللي هقوله هو دوت ترتيب الحديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل: أعرضت عني؟ قال: بين عينيك جمرة. تمام. طبعا علشان بس في الحديث مش مترتب، الكلام مش مرتب، فهنا قال بين عينيك جمرة. تمام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعرض عن رد السلام على رجل متخلق بخلوق. متخلق بخلوق، الخلوق دوت عطر معروف مركب من الزعفران او غيره، ومعروف ان الزعفران من العطور اللي هي بتترك لون لها اثر، حتى ان النساء كانت بتضع للزينة، يعني لزوجاتهم بيضعوا الورس أو الزعفران علشان إيه، على الخدود أو كده، يعني يعطي حمرة أو صفرة زي المكياج كده. تمام. فهو الخلوق دوت عبارة عن عطر مركب بيتخذ من الزعفران وغيره. المشكله في ان النساء هي اللي كانت بتستخدمه، المفروض ان النساء بتستخدمه لان بتستغله في نفس الوقت ان هو بيترك اثر من الحمره او الصفره على الوجه، بحيث ان هي يعني تتجمل بيه، فان رجل يعني يضعه، فطبعا ده تشبه بالنساء، فكده ارتكب معصيه ان هو تشبه بالنساء. فهو وضعه بين عينيه، يعني في منطقه الجبين كده وبين عينيه، ففي اثر الحمرة بين عينيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، الرجل بيسلم، ابتدأ بالسلام وألقى تحية الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، يعني لم يرد عليه السلام. فهنا شاهد الباب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام على من ارتكب معصية، وهي رجل تعطر بعطر يترك أثر مثلهم، يعني تشبها بالنساء، عطر من عطور النساء التي تضع مش هو العطر لا في حد ذاته مش معصية، لكن هو اللون أو الأثر اللي بيتركه هذا إيه العطر على على الجلد، هو هو المعصية. ففي تشبه هنا بالنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل على هذه المعصية فترك السلام عليه. شاهد الباب هنا هو ترك السلام على المتخلق أو هنا المتشبه بالنساء، أو نقيس عليها بقى مرتكب معصية. العلماء كان ليهم كلام في الموضوع دوت. هنا الحديث ظاهره بالظبط كأنه وضع مكياج بين عينيه هنا هوت، علشان يعني لما حد يسلم عليه يبقى رائحته طيبة، لكن اللي هو يعني متجمل يعني بين عينيه وعلى جبينه في لون، في أثر، فدوت أصلا عطر للنساء يعني، ففي تشبه بيهم. تمام. فهنا هو جم العلماء وكلموا قالوا ايه، قالوا طب هنا هل دوت يعني اي واحد مرتكب معصية نترك السلام عليه؟ في اقوال، في قالوا يعني ظاهر الحديث ان احنا نترك السلام عليه. في اقوال تانية قاست على الهجر، هجر المتخاصمين مثلا او هجر اصحاب المعاصي. وفيها عرفنا ان اذا كان الهجر دوت او ترك السلام هيردع هذا المرتكب المعصية، يؤدبه ويحاصر معصيته دهيت ويبتعد عن معصيته، فالواجب يعني انت تبقي فاهمة طبيعة اللي بتتعاملي مع ان انا لو ادبته وعارف ان انا ما بكلمش فلانة ديت لان هي مثلا متبرجة، وانا ليا مكان عندها، فهي لو بعدت عن هذه المعصية بتركي ليها فانا كده بكون يعني عملت فيها طبعا معروف. يبقى هنا ترك يعني تركها او هجرها او ترك السلام عليها من باب التأديب. لكن في قول تاني قال لك افرض ان هي اصلا الموضوع ما اثرش فيها وان هي بالعكس بدأت تعند ومستمرة، فقال لك لا ممكن ترد عليها السلام من باب ان هي مرتكبة معصية لكنها مسلمة. لكن هنا ظاهر الحديث هنا عندي بيقول ترك السلام على المتخلق اللي هو وضع عطر النساء وتزين زينة النساء، ودي يعني معصية، واصحاب المعاصي. والحديث اللي بعده هيؤكد هذا المعنى. معنا هنا حديث برضو دراسة لعبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب. دي كلها معاصي، ما هو بص قيسي بقى عليها إيمان كل أي معصية ممكن يشوفها، أي معصية هيشوفها. فهنا هو في معصية تانية هي تقابلنا في الحديث اللي بعده. أخيرا أنت عندك الكتاب ولا أبدأ أصور أنا زي بقى أنا أنقل أنا؟ فما هنقول الحديث من الأول. هنا حديث عبد الله بن عمرو بن عبد العاص بن العاص بن وائل السهمي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وأخذ خاتم من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا معنى رجل ارتكب معصية تانية وهي ان هو لبس خاتم من ذهب. هنا رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وفي يده خاتم من ذهب، فواضح ان هو القى السلام فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يعني أعرض عنه؟ كيف الذي كان هو مثلا ألقى السلام ولقي عدم اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. فلما رأى الرجل كراهيته يعني فهم إن هو ما ردش عليه، لم يرد عليه السلام لأنه يلبس خاتم من ذهب وهذا منهي عنه الرجال، فذهب فألقى الخاتم ولبس خاتم آخر من حديد، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا شر، يعني ده أشر من اللي انت قلعته الحديد. أشر من الخاتم الذهب، أكثر شرا منه. ليه؟ لأن الخاتم الحديد هذا حلية أهل النار، العياذ بالله. فهنا من الحديث هنا هو إفادة بأن الخاتم الحديد محرم. احنا عندنا الاحاديث مدل على ان الخاتم الذهب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، والحديث اللي بين ايدينا دلوقتي في دليل على ان تحريم خاتم الذهب، خاتم الحديد ايضا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فالرجل رماه ولبس خاتما من ورق، والورق هو الفضة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوت النبي عن شيء هو إقرار لذلك، تمام؟ فهنا هو ذهب هنا الجمهور بأنه لا نسلم على الفاسق ولا المبتدع استنادا على هذه الأحاديث، لا نسلم على المتخلق بخلوق وهو لأنه تشبه بالنساء، لا نسلم على المبتدع. يبقى الحديثين اللي بين ايدينا اللي نخرج بيهم بترك السلام على اهل المعاصي، تمام؟ طيب الادب اللي بعد كده، الادب اللي بعد كده باب التسليم على النائم. هل يجوز لنا ان نسلم، يعني ندخل البيت في ناس نايمة ونسلم عليهم، نلقي عليهم السلام؟ معانا هنا حديث للمقداد بن الاسود حفظ، قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني صوت متوسط ما بين العلو والانخفاض، بحيث ان هو لا يزعج النائم، وفي نفس الوقت يراعي ان اليقظان يسمعه فيرد عليه السلام ويعطيه حقه في رد السلام. فهنا عرفنا من الحديث ده ان من الادب ان الانسان اذا جاء الى مكان فيه من هو نائم ومن هو مستيقظ، يعني في ناس نائمه وناس مستيقظه، واراد ان يسلم فليكون صوته وسط معتدل، فليسمع المستيقظ ويعطيه حقه في رد السلام للاجر، ولا يزعج هذا النائم، تمام؟ طيب هل يمكن استبدال السلام او رد السلام بقول مرحبا؟ لما حد يجي يقول لك السلام عليكم تقولوا اهلا مرحبا بك واهلا، هل يجوز ذلك؟ معنا هنا حديثين، الحديث حفظ انتوا اخذتوه قبل كده اللي هو في القيام للداخل، القاعد لما يقوم للداخل، هو ده هناخده تاني. هو حفظ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. طبعا أكيد المسلم فيها داخل على حد مش هيبقى داخل ساكت، هيلقي السلام. هنا العلماء قالوا ان يعني ممكن يكون في روايات تانية، يعني ده شاهد الباب قول مرحبا بابنتي، ان الرجل يقول بعد رد السلام، يعني لازم ترد السلام الاول وبعدين تقولي مرحبا. فكل ان عائشه لم تذكر هذا دوت ممكن ان هي مثلا بتوضح امر اخر، لان المفروض ان الطبيعي ان اللي داخل هيلقي السلام، فالموجود من اهل البيت هيرد عليها السلام، ولو ردت مثلا عائشه ولم يرد النبي فهي ايه؟ على الكفايه. اذا رد واحد من جماعه فهو على الكفايه. فممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بعد ايه؟ بعد رد السلام، او قالت عائشه هي من ردت السلام. فهنا الرد هنا صريح على من يتحرج في ذلك، لكن انك تلغي رد السلام نهائي لا، ده امر مذموم. يبقى قول مرحبا يجوز قول مرحبا لكن بعد رد السلام. هو انا معايا الحديث التاني، حديث علي رضي الله عنه، بس هو في قول مرحبا برضه، لكن هي نفس يعني نفس الامر. فانا هلغي الحديث ده ليه؟ لان هيقابلني حديث ام هانئ بعد يعني قليل في حديث اخر هناخده هيوضح لنا امر التسليم ده، فالحديث ده لغي. طيب معايا الباب اللي بعده، باب كيف رد السلام. وكيفية رد السلام احنا اخدناها في حديث قبل كده، اللي هو لو دخل رجل على جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لما قال السلام عليكم، وخدناها في اول مشروعية السلام لما ادم راح للملائكة وألقى عليهم السلام فقالوا عليك السلام، وأخذنا حكم جزاك الله خيرا. فأنا قصدي الأجر على رد السلام وعليكم وبعدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أجرها إيه؟ إحنا أخذناه. هنلغي كمان الحديثين اللي دراسة والحفظ اللي جايين دول، وهناخد حديث أبي ذر اللي هو التالت في باب كيف رد السلام. معايا حديث أبي ذر دراسة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال وعليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قلت من غفار. هنا الحديث أبي ذر رضي الله عنه بيروي عندما يعني أول لقاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء ليعلن إسلامه ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحياه بتحية الإسلام، فقال السلام عليك. وهنا رد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد الباب، فقال وعليك ورحمة الله، ممن أنت؟ وهنا في رد طلب التعرف على لما حد يجي لك غريب عليك وبيلقى عليك السلام انك تعرفي عليه، أختك في الإسلام في الدين بتلقى عليك السلام وداخل عليك هتتحدث بأمر ما فتسأليها انت جاية منين، تمام؟ يعني دوت شيء مستحب، بيبقى فيه هنا استئناس كده ببعض. فقلت من غفار. وفي في رواية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك، دعا له يعني استبشارا باسم قبيلته. فهنا هو في رد السلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم رده على السلام، وده شاهد الباب. وفي فضيلة لأبي ذر ذكرها بأن هو أول المسلمين من ألقى تحية الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه ليعلن إسلامه في هذا اليوم تقريبا، يعني مش على الإطلاق، تمام؟ ودوت هنا قال لك في جواز التحدث عن يعني عن سبقه، هو السابق عن اخوانه في هذا او عمله الصالح، اذا لم يكن التحدث يعني تذكري شيء من افعال الصالحه اللي بتعمليها، اذا كان بتتحدثي علشان يقتدى بك مش على وجه الاعجاب والفخر، تمام؟ طب معانا برضو ادب اخر من اداب السلام، وهو السلام على الصبيان. واحنا طبعا درسنا كتير من الاحاديث اللي بتوضح يعني بتبين هنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال والصبيان ورحمته وشفقته عليهم. هنا انس بن مالك في حديث بيقول لنا شيء احنا عارفينه ودرسناه قبل كده. معنا حديث حفظ لانس بن مالك انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. هنا أنس بن مالك هو اللي بيسلم على صبيان، هو يعني يمشي في الطريق، فإذا يعني قابله صبيان فأخذ يسلم إيه عليهم، السلام عليكم السلام عليكم، ويصافحهم. وقال ليه هو بيعمل كده؟ هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يفعل ذلك. طيب ليه هنا البخاري بوب يعني دوت تحت اسم باب السلام على الصبيان؟ الكبير هنا ليه يلقي السلام على الصبي الصغير؟ قال فيها فايدتين، يعني العلماء قالوا ان ده هنا فيه فايدتين، فايدة للكبير وفائدة للصغير. الفائدة هنا للصغير هو لتعويده وتدريبه منذ الصغر على آداب الشريعة الإسلامية، وهو لما يقتدي بالكبار ويلقي السلام فهو كده يعني هيتعلم أدب التسليم. تمام. بالنسبة للكبير لما يسلم على من هو أصغر منه من الصبيان الصغيرة دوت هيحمل نفسه على تواضع ولين الجانب، يكون لين هين في معاملة الناس. تمام. وطبعا احنا درسنا قبل كده موضوع يعني السلام على الصبيان ومصافحة النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان في شفقته عليهم وتواضعهم معه. طيب هنا خدنا قبل كده المرة اللي فاتت تسليم مشروعية تسليم الرجال على النساء، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ألقى السلام على مجموعة من النساء وخدنا حكم ذلك. طيب هل يجوز بقى للنساء هي اللي تسلم على الرجال، تلقي هي اللي تبدأ بإلقاء السلام؟ نشوف كده بقى معنا هو حديث حفظ الأم هانئ، وده اللي الحديث كنت بقول لكم عليه اللي هو فيه قول مرحبا. هنا عن أم هانئ قالت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. هي أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت وكانت عائشة ابنته يعني تستره، فسلمت عليه يعني تستره وهو يغتسل، فأم هانئ دخلت فقالت ايه فسلمت عليه. خدوا بالكم ده الشاهد، هي اللي القت السلام. تمام. فقال من هذه؟ فقلت ام هانئ. قال مرحبا بام هانئ. تمام. هنا في مشروعية سلام النساء تسليم النساء على رجال اذا امنت الفتنة. تمام. وفي مشروعية برضو قول مرحبا، اكيد هنا تم رد السلام، كانت فاطمة موجودة ابنته تستره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقول مرحبا برضو يكون بعد رد السلام. وهنا فسلمت عليه هو شاهد الباب جواز تسليم النساء على الرجال. وفي برضو تكلموا العلماء وقالوا ان يجوز تسليم النساء على الرجال اذا كانت مثلا يعني عجوز مثلا لا تشتهي، لان في عجوز ممكن تشتهى يعني بتكون جميله ويعني فاتنه مثلا، يعني مش كل عجوز لا تشتهى. قال لك تسلم لو كان مثلا اذا كانت شابه مثلا معها محرم ممكن هي تلقي السلام وان كانت تامن الفتنه. اذا كانت رايحه مثلا المراه تبتاع مثلا وتشتري، بس بشرط طبعا ان هي بتكون برضو بضوابط، يعني صوتها ما يكونش فيه كده ليونه في القول كده، وتكون ملتزمه بزيها يعني بزيها الشرعي. لكن لو لاحظت ان مثلا في رجل مثلا يعني ينظر اليها نظره اعجاب لا تلقى عليه السلام، ولو هو القى لا ترد عليه. شاب مثلا هتقف معاه تطلب حاجتها وتمشي لا ترك عليه السلام. تمام. فالحديث هنا في قول الرجل للرجل او للمرأة مرحبا، في برضو استحباب قول الانسان لزائره ممكن مرحبا، دي على يعني من الفاظ الاكرام والملطفة، وفي جواز تسليم النساء على الرجال، يعني هم اللي يبدأوا بإلقاء السلام. باب التسليم على النساء احنا خدناه المرة اللي فاتت، وقلنا هناخد الشاهد من الحديثين، وهو أقال بيده إليهن في الحديث الأول بالسلام، والجزء والحديث الثاني الطريق الآخر اللي هو فسلم علينا. وأخذنا في الشرح برضو الحديث باب من كره تسليم الخاصة، شرحناه المرة اللي فاتت. وبكده بكده انتهينا من أبواب السلام ومشروعية السلام، وانتهينا كده من آداب التسليم. هنبدأ في أدب جديد، هو مش معانا مش أدب جديد، هو يعني ديت هنا كيف نزلت آية الحجاب معايا. حديث أنس كيف في باب كيف نزلت آية الحجاب. أنا قبل ما أقوله، طبعا سمعنا كتير عن أسباب نزول آية الحجاب، وسمعنا ما هو مثلا عمر بن الخطاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفت روايات وأسباب نزول آية الحجاب في سورة الأحزاب، وهي آيات نزول الحجاب بدأت في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة، وبعدها نزلت في سورة النار في سورة النور، لا حول ولا قوة إلا بالله، في السنة السادسة من الهجرة. تمام. معانا هنا هو احنا خدنا قبل كده، يمكن سمعتوا كلكم، على ان عمر بن الخطاب هو من اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، اقترح عليه ان يلبس زوجاته الحجاب يحتجبن، ولان بيدخل عليهم البر والفاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يستجب لعمر، لان هو بينتظر نزول الوحي. وهنشوف هنا رواية معانا لأنس في سبب نزول الآية، وهنشوف رواية بعدها في الباب اللي بعده، رغم ان التبويب يعني مختلف عنوانه، لكن في برضه سبب آخر لنزول الآية، لا خلاف ان يكون نزلت في ذاك الموقف وذلك وذاك. الجمع بينهم ان ممكن يكون ان عمر فعلا أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث موقف لعمر مع النبي وزوجاته، ثم حدث موقف آخر في أمام أنس. فالمهم إن إحنا نجمع بين دول كلهم، إن ممكن يكون ده كله حدث في أوقات متقاربة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الوحي بالآية إلا في الموقف الذي مثلا يرويه أنس. نشوف أنس قال إيه. معنا حديث دراسة لأنس بن مالك رضي الله عنه، بيقول أنه كان ابن 10 سنين مخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. كان أنس، طبعا احنا عارفين الموقف ده، ان هو كان بين 9 و10 من العمر عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم، مجيئه للمدينة المنورة. فكن أمهاتي يوطنونني على خدمته. كان أمهاته أم سليم وخالته بيوطنوه، يعني بيواظبوه، في رواية بيقولوا يواظبنني، يعني بيحملوه على ملازمة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة عليها وهو في سن صغير. فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20. ليه كل المقدمة دي بيقولها أنس؟ علشان يوضح الجزئية اللي هقولها دي. فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، يعني أنا بخدمه وقريب منه جدا في بيته، وأنا أعلم الناس لماذا وسبب نزول آية الحجاب ومتى نزلت، يعني كيف ومتى. تمام. كل المقدمة دي عشان يؤكد لنا هذا هذا الخبر عنه، هو مش افتخارا، لا، لاطمئنان من يسمع الرواية، وان هو يطمئن لقوله. فبيقول أنا كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين نزلت الآية، ده معنى كلامه. فكان أول ما نزل ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أصبح بها عروسا. هنا أول ما نزل كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتنى، يعني دخل على زينب بنت الجحش فأصبح بها عروسا بعد البناء في اللي هو تاني يوم صباح اليوم التالي للزواج. دعا النبي صلى الله عليه وسلم القوم فأصابوا من الطعام، وديت السنة المسحبة اللي احنا قلناها اللي قبل كده اللي هو الوليمة، الدعوة لوليمة البناء بعد تمام البناء بالزوجة، فيدعو الزوج يدعو يعني هو يعمل وليمة يدعو فيها من يحب من أقاربه أو من المسلمين للاحتفال بهذا. فهنا دوت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد على كده فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث. هنا خرج بعض القوم وبقي مجموعة يعني قعدوا يتكلموا مع بعض، أخذهم الحديث في الكلام فقعدوا يتحدثوا، جلسوا يتحدثوا في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني فيها العروس. في رواية كان بيقول ان هو سايب العروس وشها يعني ملتفتة للحائط والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معهم، وفي رواية بتقول ان هو حب يعني حاسس ان هو بيهم وان هو منشغل. ففي ناس لاحظت وخرجت، وبقي مجموعة اخرى اخذهم الحديث يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال لك وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، أطالوا القعود والبقاء. فقام فخرج وخرجت النبي صلى الله عليه وسلم قام وقام خارج من الحجرة خالص، وخرجت معه إيه؟ عروسه اللي هي زينب بنت جحش، لكي يخرجوا يعني بيعرفهم ان احنا مشغولين علشان يخرجوا. فمشي وفمشيت مشي في الدار من الداخل وهي مشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة. العتبة اللي هي المكان المنفرد كده، موضع كده بيكون أمام الحجرة. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يأمن اللي خرج هو وعروسه. فخرج وخرجت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت زينب. الكلام كله على لسان أنس بيحكي. فمشي وفمشيت يعني هو خرج فتبعته ايه؟ لا الافعال هتلاقي بص التشكيل هتشوفي. فخرج وخرجت، فخرج وخرجت فخرج وخرج خرج أنس معه لكي يخرجوا، والعروس حتى قاعدة في الحجرة فخرج فخرجت خرج أنس معه وانفمشي فمشيت. هو فعلا مشي النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ومشي معه أنس حتى وصل إلى حجرة عائشة، عتبة حجرة عائشة مكان بيكون منفرد أمام الإيه؟ أمام الحجرة. ثم ظن أنهم خرجوا يعني وقف يعني في العتبة عند العتبة عائشة قليلا لغاية ما قال إيه احتمال يكونوا خرجوا. فرجع ورجعت معه وأنس رجع معي، يعني عايز يقولك بصي أنس يقول أنا كنت متابعه حتى دخل على زينب، جي يدخل على زينب ما زالت هي وجهها للحائط وهم قاعدين يتحدثوا مش واخدين بالهم، أخذهم الحديث وأهمية الحديث الأمر اللي بيتكلموا فيه. فإذا هم جلوس فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا تاني مرة، فرجع ورجعت معه، رجع للحجرة تاني. أيوة، ما ده قبل نزول آية الحجاب يا مريم، ما تستغربيش، هو كان قبل نزول آية الحجاب، ما هو ده سبب نزولها. وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا. أنس بيقول الحمد لله كانوا إيه المواضي بقى، تالت مرة كانوا خرجوا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر، نزل ساتر بينه وبين أنس، خلاص بقى ما تدخلش. وأنزل الحجاب، يعني ونزلت آية الحجاب. في ناس قالت ايه، ما هو يبقى المقصود هنا بالحجاب هو الساتر اللي المرأة تتكلم من وراه، مش الحجاب اللي هو النقاب. هذا صحيح، اذا كان في نفس الدار في نفس المكان فكان النساء بيتحدثن من وراء حجاب، من وراء ساتر. اما اذا خرجنا فلا يتحدثن الا وهم ايه بلبس بتغطية الوجه. تمام، كل الايه الروايه الطويله دهين. هنيجي هنا بقى، هنا طبعا بيننا طبعا ان حديث انس صحيح، ملازمه اهل العلم بتجعل صاحبها بيكون اعلم الناس بامور الدين. وهنا شفنا انس بن مالك وهو بيروي هذه الروايه بكل هذه الدقه، ان من ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته اعلم الناس بهذا الامر الذي قد يجهله كثيرون. وهنشوف في احاديث يعني اخرى هتقابلنا ان شاء الله ازاي ان كانوا الصحابه اللي بتفوتهم احاديث، وان الصحابه الملازمين هم بيكونوا اعلم الناس. فالحديث بيبين فضل ملازمه اهل العلم. تمام، طبعا الحديث زي ما انا قلت لكم بيبين هنا وليمه العرس بعد الدخول، من قول هنا فدعا القوم فاصابوا من الطعام، دي في صباح الايه في صباح تاني يوم النكاح او البناء. طبعا بيبين هنا اداب الزياره، ان الزائر يعني يبقى ليه في يكون عنده كده شيء من مراعاه يعني امر المزور اللي هو رايح يزوره، انه يعني ما يثقلش عليه، ما يخاف. برافو عليك، عندنا في مصر يقولوا مثلا يقول لك يا بخت من زار وخفف. بس انت رايح مثلا لمباركه، رايح لزياره مريض، رايح لزياره مثلا لشيء، يعني الانسان برضو ما يكونش تقيل كده قاعد واخد راحته بيحكي في امور خارج الامر دلوقتي اللي هو رايح له، وياخد الوقت ويشغل اهل البيت ويثقل عليهم. ده امر يعني مذموم ومش مستحب في الدين حتى، يعني مش من شرعنا. يعني هنا الرجل يعني امرأته عروس ورايح جاي رايح جاي، وهم مهتمين بامر يعني شغلهم قوي مهم وبيناقشوه. يعني الانسان برضو لازم يكون عنده يعني مراعاه المشاعر. انا عايز في امر مثلا يبقى بعد ما نخلص زيارتنا نقعد نناقشه في مكان اخر، مش عند العروس يعني. فمن اداب الزياره مراعاه حال الزائر وعدم الاثقال عليه. في هنا جواز تلميح صاحب البيت بالانشغال، يعني ما تكون انت فعلا حد بيزورك في وقت انت سمحتي له خلاص ان هو يعني يدخل بيتك وخلاص ودخل، بس انت عايزه تقومي تعملي شيء بيني له علشان يقوم ينصرف، انك انت مشغوله. دوت مش شيء مش خارج حدود الادب ولا شيء مش من الدين مش من الشرع. ده شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم، بيوضح لهم كده بطريق بتلميح ان هو يعني ان هو مشغول. فهنا في جواز ان صاحب البيت يلمح بالانشغال او الحاجه للخروج، ان زيارتك دلوقتي طولت مثلا، او في شيء انا هنشغل فيه وما ينفعش تطول اكتر من كده. تلميح قال لك لا، ده اذا اقتضى الامر كمان يجوز التصريح، انا مش هقدر اقعد معاك اكتر من كده، فنبقى نقعد مرة تانية. إذا كان في مفسدة، يعني حسيت إن الجلسة اللي فيها مثلا النساء ممكن يعني يحدث بينها مثلا مفسدة، قد يكون مثلا فيها غيبة، فيها نميمة، ممكن تؤدي مثلا الوقيعة بين ناس، ممكن يكون فيها نقاش فيحتد النقاش ويبقى فيه مثلا تصبح فيه مثلا خناقة، هتحصل أي مفسدة. فأنت ممكن تقولي طب خلاص ننهي القعدة بقى لغاية كده ونبقى نتقابل مرة تانية نكون أهدى من كده. تصريح صراحة، تمام؟ احنا لو خدنا الباب ده ممكن بإذن الله إن شاء الله يا ربي نخلص المرة الجاية إن شاء الله، دي تكون الجاية تكون الأخيرة بإذن الله. فإيه رأيكم؟ ليه هو الباب دوت هيكون خلاص بنتكلم على أمر الحجاب، وبعد كده لأن الأبواب اللي جاية هيكون عن أدب الاستئذان، فده ناخده موضوع كده مع بعضه. نكمل الباب ده، هو حديث يعني يسير. يعني معانا باب أكل الرجل مع امرأته. هنا الحديث دراسة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثا، فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي، فقال: حس، لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، فنزل الحجاب. احنا عرفنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشير دائما على النبي صلى الله عليه وسلم بحجاب نسائه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حتى ينزل الوحي بذلك. فنزل الوحي بعدها، كان الموقف دوت من ضمن إشارة عمر عليه بالحجاب، بحجاب نسائه، ثم نزلت آية الحجاب بعد موقف الذي رواه ايه أنس، تمام. فبتقول هنا عائشة رضي الله عنها ان هي كانت تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ده الشاهد من الحديث دلوقتي، شاهد الباب ان هو بيبين لنا ادب يعني رفيع يمكن معظم البيوت دلوقتي هجرته لانشغال الرجال، وفي رجال منشغلين بأصدقائهم، ان هما مثلا ممكن يكون في فاصل في العمل لكن يفضل ياكل اي اكل من بره علشان يكمل يعني زي ما بنقول الشفت التاني او الفترة التانية من عمله، ويستسقي ان هو يروح ياكل مع زوجته وابنائه. هنا الحديث بيتبين لنا عائشة في ادب رفيع جدا من اداب البيوت، وهو أكل الرجل مع امرأته. الأكل الرجل مع امرأته مش بس أكل، ممكن بسبب ضيق الوقت، لكن هو لو يعني لو يعرف إن هو يعني الست وهي بتعمل فعلا الأكل وبتتمنى إن هو جوزها ياكل منه، هي لسه عاملاه كده، وإن قعدته برضه معاها وهو بيأكل معها دوت بي بي بي بي يعني بيزيد من روابط الود اللي بينهم وبين افراد الاسره، بينه وبين اولاده، تواجده في الاكل معاهم. لكن دلوقتي للاسف اصبح كل واحد بيجوع في اي وقت، كل واحد مشغول، حتى الاولاد ممكن ما تلاقيش عندهم ادب ان هم خلاص مش متعودين على اللمه مثلا غير يوم الاجازه، يوم الجمعه مثلا او كده او في الاعياد، لكن الايام العاديه كل واحد جعان بياكل ويمشي مشغول في حاله. علشان كده ضعفت قوي روابط واواصر الود اللي بين افراد الاسره وبعضها. فشوفي بتقول كنت اكل مع النبي، ودوت اكيد في تحت الباب دوت في حديث اخرى للبخاري قد يكون بعضها مثلا ضعيف لسبب ما او كده، لكن الحديث اللي بين ايدينا صحيح. كانوا بيأكلوا طعام اسمه حيس، والحيس ده هو الطعام متخذ من التمر وحاجة زي تمر كده على دقيق وسمنة. بيقول أول فتيت يعني متفتت فيه خبز، مع الـ يعني مع الدقيق والسمنة. فالمهم مر عمر بن الخطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه ليأكل معهم، وده كان قبل آية الحجاب زي ما قلنا. وهم بياكلوا من طبق واحد كلهم، فأصابت يد عمر بن الخطاب إصبع عائشة وهي بتأكل، فقال حس ديت يعني للايه للتأوه، يعني بتقل عند الألم. فتعليقه على الأمر عمر بن الخطاب طبعا اتضايق جدا ان هو ايديه لمست ايد عائشة، فقال لو أطاع فيكم، لو أنا كلامي يعني عنكم هيسمع يعني ويطاع ويتنفذ، ما رأتكن عين، ما حدش يشوفكم أبدا، يكون رجل أجنبي يراكم أبدا. فنزل الحجاب. هي طبعا هنا غيرة عمر على نساء النبي، ويعني وحرصه على الفضيلة، وقلنا ان هنا فنزل الحجاب، ان هنا مش هيتعارض ابدا الاسباب كلها، اسباب النزول كلها مع بعضها، لكن هي نزلت ممكن تكون كلها اسباب، يعني كلها جميعا كانت، يعني الاحداث دي كلها جميعا كانت سبب في نزول آية الحجاب اللي هي في سورة الأحزاب. لكن الشاهد بتاع الباب هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل مع أهل بيته. الحديث اللي بعده بصراحة يعني كانت هنا عن أم صبية، الحديث في شيء أنا لغيته لأنه بيتكلم عن الوضوء، يعني في شرحه إحنا خدناه في الوضوء، وفي شرحه لقيته إن هي بتروي عن عائشة، يعني مش أم صبية هي اللي كانت يدها بتختلف مع النبي، فما لقيتش أي رواية تثبت لي إن هما بياكلوا في إناء، الروايات كلها جاية عن الوضوء. أنا بصراحة للتعارض دوت ولضيق الوقت إن أنا يعني أتواصل مع المعلمة، مع المعلمة نشوى، وأسألها في الموضوع، بس أنا هسألها، بس أنا لغيته يعني، لأن هنا حديث عائشة يكفي في هذا الباب. وبكده يكون انتهينا من يعني أحاديث النهاردة، وإن شاء الله نبدأ في أدب جديد المرة القادمة بإذن الله، وهو أدب الاستئذان. ويعني يا رب كده ربنا ييسر لنا ونقدر نخلص، تكون المرة الجاية إن شاء الله المرة اللي يعني اللي تكون الأخيرة. ربنا يبارك في الوقت علشان يكون عندكم متسع من الوقت ان انتوا بقى يعني ايه تذاكروا، وان شاء الله في اسئلة تنزل لكم بإذن الله هي موجودة. ربنا ييسر ان شاء الله، ولو في اي شيء مش مفهوم دلوقتي ممكن نسأله عليه، يعني في متهيألي وقت لسه قدامنا شوية، لو في حد كمان من معايا على زيلو او كده عايز يسأل في حاجة. وإياكم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.